مرور. جالسة في سيارتي أداعب المقبض وأتنقل بين محطات الراديو قتلاً للوقت. زحام المرور يقتل هذه المدينة، على الرغم من أننا ما زلنا في 5:15 صباحاً، فإن سيارتي عالقة وسط سيارات كثيرة على الطريق. تعبت قدمي من ضغط دواسة الفرامل كل بضع ثوان. رفعت ناظري عن الراديو لتقع عيناي على عيني أحد ضباط إدارة مرور ليغوس الذي كان يحوم حول طابور السيارات المتوقفة بحثاً عن فريسة جديدة. لمحني فاتجه نحوي بوجه ساخط. سقط قلبي في قلب السيارة ولا وقت لدي لالتقاطه من جديد. تشبثت أصابعي بمقود السيارة حتى أكتم تلك الارتجافة في يدي. أعلم أنه لا يقترب مني بخصوص فيمي. مستحيل أن يكون لذلك علاقة بفيمي. شرطة ليغوس لم تبلغ بعد ذلك الحد من الكفاءة، فمن يناط بهم حماية شوارعنا مشغولون باستنزاف جيوب الشعب بكل الطرق واعتبار تلك الأموال حوافز يرممون بها جدران رواتبهم المتهالكة. مستحيل أن يكونوا في مهمة البحث عنا، كما أن هذا ضابط مرور، وأقصى مهمة يمكن أن توكل إليه هي مطاردة من يتجاوز إشارة مرور حمراء. هذا على الأقل ما اطمأنت به نفسي وأنا أوشك على فقد وعي. طرق الرجل زجاج النافذة، أنزلتها بضعة سنتيمترات بما يكفي لتفادي غضبه، ولكن بما لا يسمح ليده باقتحام سيارتي. أسند يده على سقف السيارة وهو يميل نحوي كما لو كنا صديقين يدردشان. كان قميصه الأصفر ضيقاً على جسده، وكذلك بنطلونه البيج حول فخذيه لدرجة أنني شعرت بالاختناق. اليونيفورم المهندم مرآة لصاحبه ودليل على احترامه لمهنته، هذا ما يفترض منه على الأقل. عيناه سودوان وكأنهما بئران عميقتان في قلب صحراء، وهو في خفة وزن آيولا تفوح منه رائحة المنثول. أتعلمين لماذا أوقفتك؟ كدت أخبره أن المرور متوقف بالفعل، ولكن ضعف موقفي واضح لأي غبي، لا مفر ولا مهرب. كلا سيدي، رددت بأقصى حلاوة صوت ممكنة. من المؤكد أنه لو كانوا يبحثون عنا فإنهم لن يرسلوا ضابط مرور وليس هنا. من المؤكد. حزامك، أنت لا ترتدين حزام الأمان. أوه، تنفست الصعداء بعض الشيء الآن. تحركت السيارات أمامي بضعة سنتيمترات، ولكنني مجبرة على الوقوف مكاني. الرخصة وورق السيارة من فضلك. ملعونة أنا لو أعطيت هذا الرجل رخصتي. سيكون ذلك بمثل حماقة أن أسمح له بدخول سيارتي، فعندئذ سيكتشف كل شيء. لم أرد عليه من فوري، فحاول فتح الباب وغمغم ساخطاً عندما وجده محكم الإغلاق. اعتدل في وقفته، وقد تحفزت لديه كل أسباب نظرية المؤامرة. سيدتي، قلت الرخصة وأوراق السيارة. كنت لأتشاجر معه في الظروف العادية، ولكن من الغباء أن ألفت الأنظار إلي الآن، وخاصة أنني أقود سيارة تنقل فيمي إلى مثواه الأخير. تسمرت عيناي على بقعة أمونيا كانت على حذائه. قلت بكل جدية ممكنة: حسناً، هون عليك، كان خطأً ولن يتكرر. تعمدت أن أخاطب بكلمات عقله، فلا شيء يغضب أمثاله مثل امرأة مثقفة، وتعمدت أن أتكلم بإنجليزية متعثرة، ولكنني شعرت أن محاولتي لم تفلح. افتح الباب. كانت السيارات تتحرك من حولي. عطف علي البعض بنظرات شفقة، ولكن لم يفكر أحدهم في التوقف لمساعدتي. حسناً، نرجو أن نتحدث بهدوء وسنتفاهم. تخلت كرامتي عني لحظتها، ولكن ماذا بيدي لأفعله؟ لو كنا في ظروف أخرى لصحت فيه ونعدته بالمحتال المجرم، ولكنها أفعال آيولا. عقد الرجل ذراعيه غاضباً ولكنه مستعد لسماعي. أنا لن أكذب عليك، ولكن ليس معي الآن كثير من المال، ولكنك إذا ما... هل طلبت منك أي مال؟ حاول مجدداً مع مقبض الباب كما لو أنني فتحت قفله مثلاً. اعتدل وأسند يديه إلى خصره، صاح في بغضب. فتحت فمي وسرعان ما أخرسته دون كلام. بقيت أحدق فيه: افتحي باب السيارة وإلا ذهبنا معا إلى قسم الشرطة. نبضات قلبي تدوي في أذني، لا يمكن أن أخاطر باحتمال أن يفتش السيارة. حسنا، أرجوك لنسوي هذا الموضوع بيني وبينك. وجدته يومئ برأسه ويتلفت حوله قبل أن يسألني: كم؟ أخرجت 3000 نيرة من محفظتي، وأنا أتمنى أن يكون المبلغ كافياً ويقبله بسرعة. لمعت عيناه ولكنه بقي ساخطاً. هذا هراء، كم تريد؟ لعق شفتيه فصارتا تلمعان. أنت تستهينين بي؟ أبداً سيدي. إذن أعطني ما يساوي قدري. تنهدت بلا حيلة ولمحت كرامتي وهي تودعني للأبد، بينما أضيف على المبلغ 2000 نيرة أخرى. تناولها مني وهو يومئ في لا مبالاة: ارتدي حزام الأمان ولا تنسيه مرة أخرى. ابتعد عن سيارتي وأنا أحكم وضع حزام الأمان، وتوقف جسدي عن الارتجاف.